الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله من بداية الحلقة هنشتغل مع الترانزستور. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عايزين نغيرها في المفهوم بتاعنا، إنه ترانزستور نسميه الصمام الثلاثي. الصمام الإيه؟ الثلاثي. تعالوا نشوف إزاي الفكرة بتاعتنا. إنه لو إحنا عندنا بحيرة رقم واحد وبحيرة رقم اتنين، دي ليها بوابة بالشكل دوت ودي ليها بوابة كده، فالترعة اللي بتنقل المية أو القناة اللي بتنقل المية هتنقل المية من بحيرة رقم واحد لبحيرة رقم اتنين، وما ينفعش يكون بالعكس لأنه الأبواب مصممة عشان تفتح في الاتجاه ده وما تفتحش في عكس الاتجاه. طيب ده كده يعتبر صمام ثنائي له مدخل ومخرج. طيب هنخليه ثلاثي ازاي؟ دي أرض زراعية، تمام، مرتبطة بالترعة بقناة. احنا لما نيجي نروي الارض دي المية هتتسحب من القناة والقناة هتسحب المية من الترعة. السؤال لحضراتكم دلوقتي اثناء ري الارض دي، يا ترى منسوب المياه في البحيرة رقم واحد يحصل له ايه ومنسوب المياه في البحيرة رقم اتنين يحصل له ايه؟ الاجابة المتسرعة انك هتقول لي البحيرة رقم واحد المية فيها هتنقص والبحيرة رقم اتنين المية فيها مش هتتغير. دي الاجابة المتسرعة. انما لو تأنينا في التفكير شوية هنلاحظ انه الطريق الرئيسي للمية، المية بتتحرك من هنا الى هنا، تمام، ده الطريق الرئيسي. وبعدين والقناة دي ما هي إلا فرع تفرع من الطريق الرئيسي ده، فاللي هيدخل عند القناة دي ما هو إلا نسبة من المجرى الرئيسي. خلينا نفرض أرقام وهنشتغل على الأرقام دي نفسها حتى طول الحلقة إن شاء الله. لو إحنا قلنا مثلا لما يخرج 20 لتر من هنا من بحيرة رقم واحد بيوصل الأرض الزراعية دي 1 لتر فقط، فيبقى هيوصل البحيرة رقم 2 19 لتر. دي نسبة افتراضية يا اخوان. طيب النهاردة في الارض دي لو احنا محتاجين 5 لتر فبنقعد بقى نبذل مجهود عشان نشد المية دي. طب الخمسة لتر دول عشان يقولنا احنا نصبنا لتر من كل 20، يبقى هيخرج من البحيرة دي 100 لتر، تمام، وفهيوصل هنا 95 لتر. طيب لو احنا النهاردة محتاجين في الارض دي 10 لتر يبقى هنضطر هنسحب بقى من الترعة والترعة تسحب من بحيرة رقم واحد 200 لتر. طيب يبقى هينوب هنا 190 لتر. يبقى هنا المية شغالة في هذا المجرى، وده صمام ثلاثي. يعني ايه صمام ثلاثي؟ يعني الطريق ده طريق هو ما ينفعش نمشي عكسه، الطريق ده موحد الاتجاه بس هو له مدخل ومخرجين. لما هنتكلم على الترانزستور بعد شوية هتلاقي بحيرة رقم واحد هي هتلعب دور الباعث، وبحيرة رقم اتنين هتلعب دور المجمع، والأرض الزراعية هتبقى دي القاعدة. هنشوف ازاي دلوقتي ده هيحصل، بس صلى على النبي الأول صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا أول مفهوم في الترانزستور عاوزك تبقى حافظ اسمه، إنه اسمه صمام ثلاثي. ده الاسم الاولاني لان دوت هو اللي بيؤدي لتبيان الوظيفه في مخك. صمام ثلاثي ماشي، وبعدين وصله ثلاثيه ما ده اللي انت هتطلع منه التركيب، وبعدين اللي هو الترانزستور ماشي. يعني ايه بقى وصله ثلاثيه؟ الوصلة الثنائية لما درسناها كانت عبارة عن بلورتين، بلورة من النوع N وبلورة من النوع B. طب ده لما يكون وصلة ثلاثية هيبقى أكيد ثلاث بلورات، ثلاث بلورات، وأنا ما عنديش غير فئتين، يبقى لابد أن تكرر فئة ولابد أن توضع المختلفة في المنتصف. فأنا بمزيد من التفكير كده هقدر أتوصل للاحتمالات اللي احنا شغالين عليها، إنه بلورة N في المنتصف وبلورتين B على الأطراف، أو العكس، بلورة B في المنتصف وبلورتين N على الأطراف. طيب يبقى التركيب لما اجي اشتغل عليه وقبل ما اقول لك ده نوعه ايه، خليني اخليها سؤال مرسوم بالشكل ده كده واقول لحضرتك تعرف على نوع الترانزستور من الشكل. مجرد النظر لما بتشوف المصباح مضيء يبقى فيه هنا توصيل امامي، يبقى موجب البتري متوصل مع بي وسالب البتري متوصل مع بلورة ان، يبقى الترانزستور ده اكيد ان بي ان. طب ما تيجي نطور السؤال شوية، ممكن يقول لي كيف تتعرف على نوع الترانزستور ان بي ان او بي ان بي؟ اقول له نحضر مصباح وبطارية ونصل موجب البطارية بالبلورة الوسطى وسالب البطارية بالبلورة الطرفية. إذا أضاء المصباح يكون هذا ترانزستور NBN، وإذا لم يضئ المصباح يكون ترانزستور BNB. طب تمام، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي إحنا اتكلمنا في تركيب الترانزستور. تركيب الترانزستور هو ثلاث بلورات، تمام، زي ما احنا شايفين تركيبه بسيط جدا. طب اللي بعد كده في حاجة اسمها التوصيل بقى، ان انا اوصل الترانزستور ازاي. انا مش عايزه يبقى مجرد حفظ، انا عايزك يعني تستفيد بالرسمة التقريبية دي كده ونعمل لها اسقاط على الوظيفة بتاع الترانزستور. تعال نشوف، ده هو هيلعب دور البحيرة رقم واحد، ده انا عايز المية تخرج منه، فهو اسمه باعث. الباعث دوت عشان يبعث هو هيبعث ايه؟ هيبعث هنا، هو ده غني بالالكترونات، تمام؟ فعشان يبعث الكترونات، فكر شويه كده، عشان الالكترونات تنطلق منه زي ما الميه بتنطلق من البحيره رقم واحد كده، يبقى لازم يوصل بجهد ايه بقى؟ سالب، تمام؟ يوصل بجهد سالب عشان السالب ده يتنافر مع الالكترونات وتندفع الالكترونات. طيب البلوره الان الثانيه دي هتلعب دور البحيره رقم 2، هي عايزه تستقبل الميه اللي بعتها لها البحيره رقم 1، دي اسمها مجمع. طب عشان تقدر تجتذب اللي بعتها البحيره الاولى يبقى احنا هنوصلها بالجهد الموجب، تمام؟ ويبقى هنا الباعث ان متصل بسالب يبقى توصيله امامي، طيب، والمجمع ان برضه بس متوصل بالموجب يبقى توصيله ايه؟ عكسي. مش عارفين بقى هي دي قاعده ولا دي حاله خاصه لما نشوف الترانزستور الثاني. طيب البي دي انا قلت لك هتلعب دور الارض الزراعيه، طب والارض الزراعيه عايزه تاخد من الميه اللي مبعوثة من عند البحيرة رقم واحد. طب يعني أنا عايز الإلكترونات دي تكمل كده وجزء يتفرع لليسار، يبقى لابد أن توصل إيه؟ بجهد موجب برضه، يبقى دي اسمها القاعدة. ولو بصينا لرسمة البحيرة ورسمة الترانزستور هنلاقي إن المية تحركت هنا في هذا الاتجاه، تمام، وإنه الإلكترونات اتحركت بنفس المفهوم، يعني تيار الإلكترونات منطلقا من الباعث اتحرك تجاه المجمع والقاعدة، تمام. والأسهم اللي أنا بحطها هنا دي أسهم بتاعة التيار الإلكتروني. طيب يا ترى هنا هيكون نفس المفهوم ولا لأ؟ صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. وجميلة أوي الصورة كده، نخليها مع بعض. هنا ده برضو هيلعب دور الباعث، يعني ده هيلعب برضو البحيرة رقم واحد، بس المرة دي المية مختلفة. المية اللي هي ايه بقى؟ فجوات المرة دي. طب يا جماعة عشان هذا الباعث يبعث الفجوات يبقى لازم يتصل بجهد ايه؟ موجب عشان تنطلق منه. طيب ودي برضو المجمع عايزة تتصل، عايزة تسحب الفجوات دي فهتتصل بجهد سالب. تمام. وبعدين ودي الأرض الزراعية عايزة تسحب من الفجوات المرسلة برضو تتصل بالسالب. لاحظ هنا برضو الباعث هو بوزيتيف، هنا بي موصله بالموجب يبقى برضو توصيل أمامي. طب والمجمع بي متوصل بالسالب برضو توصيل عكسي. إذن هي قاعدة مش حالة خاصة، إنه ترانزستور بيتوصل هنا الباعث أمامي والمجمع توصيل عكسي. طيب هنا التيار هتمشي برضو التيار في اتجاه الالكترونات، يعني هنا هتعمل اسهمك ده اسمه اي سي وده اي بي وده اي اي. دي طريقة توصيل الترانزستور. تمام. ولكن في رسم اخر لازم نوضحه برضو، طريقة التوصيل بالرسم اللي هو التقليدي، الرسم التقليدي. طب ده هنعمله ازاي؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. الرسم التقليدي او في الدوائر التقليديه الترانزستور بتبدا بشكل دايره كده، تمام. ده ترانزستور برضو ان بي ان، وده الباعث القاعده المجمع. تبتدي تحط الاشارات بتاعتك. الاشارات هتكون ازاي؟ اولا نوع ترانزستور ان بي ان، فالباعث من النوع ان، والباعث دايما بتوصله امامي، فبما انه ان هتحط هنا سالب وما تفكرش تاني بقى هناك الاثنين التانيين موجبين. بس هنا الفرق انه التيار بتمشيه تيار تقليدي، يعني من الموجب للسالب، فلازم تحط هنا سهم في الجزئيه دي كده، تمام، وتحط الاشارات بتاعت التيار او الاسهم من الموجب الى السالب، يعني ده اي سي وده اي بي وده اي اي. طب ده ترانزستور ان بي ان. طب يا ترى بي ان بي الموضوع هيختلف؟ لا مش هيختلف. البي ان بي مش هيختلف في الرسم العام، انما في التفاصيل هيختلف شويه صغيرين. طيب لو ده بقى قصدنا ترانزستور بي ان بي هنعمل ايه؟ برضو ناخد بالنا انه ده الباعث قاعدة مجمع، وبعدين الباعث المرة دي بي فنوصله بالموجب، والاتنين التانيين بعد كده على طول ايه؟ بالسالب، المجمع والقاعدة، والاسهم هنا مع التيار التقليدي. وخد بالك مهم اوي شكل السهم ده، الفرق بينهم. وحط هنا الاسهم بتاعه التيار التقليدي، يعني ده اي اي وده اي سي وده اي بي. الرسمه دي انت لازم تجربها بنفسك، هي موجوده في كتاب الوزاره زي ما انا رسمها بالظبط، بس اللي انا اضافته اللي انا حطيت الرسمه التشبيهيه دي، فانت هتاخد بالك ان الترانزستور دايما بيشتغل في هذا الاتجاه. فانت اذا يعني اتقنت واحده فعليا واسقطت نفس الفكره على التاني، انت مش هتتلخبط خالص ان شاء الله في التوصيل. طيب يبقى ده احنا كده اخدنا اسم الترانزستور، واخدنا التركيب بتاعه، واخدنا طريقة التوصيل. طيب اما عن استخدامه، الترانزستور يستخدم، احنا هنتكلم النهاردة عن استخدامه كمكبر، وبعدين القوانين بتاعته، وبعدين استخدامه كمفتاح، واستخدامه كعاكس، وان شاء الله يكون فيه استخدامه كبوابة منطقية وبعض المسائل. طيب احنا هنعزين نستخدم الترانزستور كمكبر. طب يعني ايه كمكبر؟ صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. دلوقتي انا لما اجي اتكلم، او خلينا الاول نبص على الرسمه دي مره تانية، معلش الرسمه دي تحديدا، هلاقي انه دايما لما انا في الارض الزراعيه اسحب ميه، البحيره رقم 2 هتستفيد اكتر مني انا، يعني كل حركة مائية تحصل هنا بيحصل قدها هنا 19 مرة. تمام؟ يعني كل لتر يمر قصاده 19 لتر هنا. ماشي، ده التقريب رقم واحد. أما التقريب رقم اتنين، لما أجي أتكلم مثلا عن الميكروفون، أنا بتكلم في ميكروفون، عايزين نفكر كده الميكروفون ده كام يونت. لو بافتراض أنه هو ميكروفون لو سلك، يبقى هو 3 وحدات. الوحدة الأولى المايك اللي أنا ماسكه في إيديا، وظيفته بيحول صوتي لإشارات كهربية. الإشارات الكهربية دي هتمشي في السلك، وبعدين تدخل على حاجة اسمها الأمبليفاير، مكبر بيكبر الإشارات. طب هل هو هنا كده بيخترق قانون بقاء الطاقة؟ لا، ما هو بيستمد كهرباء من المصدر بقى. يبقى اليونت التانية دي هي اللي هتكبر الإشارة، وبعدين الإشارة اللي كبرت دي هيخرج بقى سلك من يعني عايز تقول المكبر دوت 3 أسلاك. سلك داخله جايب الإشارة اللي أنا بعتها له، وسلك من المصدر الرئيسي اللي هو بيزود بيه الكهرباء، وسلك يخرج منه على إيه بقى؟ السلك اللي هيخرج منه دوت هوديه على السماعة. السماعة اللي هي هتترجم الإشارات الكبيرة إلى صوت ضخم. يعني الفكرة باختصار إني أنا هنا عندي حاجة بتكبر الإشارات الكهربية. طب مثال بالأرقام، أنا اتكلمت فخرجت إشارات مثلا قيمها 1 ثم 2 ثم 3 مثلا، تدخل على المكبر دوت هيخرجها لي من الناحية التانية مثلا 100 200 300. فالسماعة لما هتيجي تعمل الترجمة العكسية هتترجم الإشارات 100 200 300 إلى صوت ضخم. طيب ماشي، احنا بقى مهمتنا عايزين نفهم ايه اللي حصل في الامبليفاير ده، او ازاي الترانزستور هو هيعمل كمكبر. تعال نشوف كده ببساطة ازاي الترانزستور هيعمل كمكبر. احنا خلينا الترانزستور دوت نفكر بالراحة كده، هو دلوقتي ده كان اسمه ايه؟ ده باعث، ودي قاعدة، وده مجمع. ماشي، الباعث متصل زي ما احنا شايفين بالموجب، فأنا هوصله بالجهد الموجب بتاع باتري. طب وده اللي هو معلش، ده المجمع متصل بالموجب زي ما احنا شايفين، اما الباعث متصل بجهد سالب اهو. طيب، طب والقاعدة ما هي متصلة بجهد موجب. ماشي، هنوصلها بجهد موجب اهوت. طيب ممكن نتأمل كده التحرك بتاع الإلكترونات في الدائرة دي. هنلاقي مثلا الإلكترونات لو خرجت من هنا كده هتتجمع هنا اهو، وبعدين تكمل تاني، يعني بالظبط مدية المسار بتاع المية اللي احنا قلنا عليه من البداية خالص. طيب لاحظ ان هنا عندي دائرتين واللي مشترك بينهم الباعث. طيب ازاي بقى ده هيعمل كمكبر؟ صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاه والسلام. بص، لو كان ينفع ان انا مثلا اسحب الالكترونات كده اشفطها من هنا، يعني لو كانت دي شاليمو وانا هشفط الالكترونات بقى من هنا. طب الالكترونات اللي انا هشفطها دي هتجيلي منين؟ من عند الباعث ولا من عند المجمع؟ الالكترونات هتيجي كده، يبقى هتيجي من عند الباعث. طب انا وانا بشفط كده هل كل الالكترونات دي هتجيلي انا ولا هتطلع فوق اغلبها؟ ده اغلبها يطلع فوق. طب مثال بالارقام، لو انا تمكنت من سحب 1 إلكترون، فمثلا كان تسبب في كده خروج 20 إلكترون من هنا، فانا جالي 1 بس منهم، يبقى هيكمل 19. انا بستخدم نفس الارقام عشان يبقى الكلام سهل. طيب لو سحبت 5 إلكترونات، يبقى انا خرج لي من هنا مية ووصل هنا 95. طب لو سحبت 10 إلكترونات يبقى أنا خرج لي من هنا 200 ووصل هنا 190. طيب يبقى اللي مركز معايا ده كل حركة هنا تظهر قدها 19 مرة الناحية التانية. وهنكمل الكلام ده بقى بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.